اللهم معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الثواب فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعته، واختلفوا في الجن هل يسابون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسف ومحمد وغيرهم، والثاني مأثور عن طائفة منهم أبو حنيفة، اللي هو إيه؟ ثوابهم عدم عقابهم، ثوابهم عدم عقاب، ثوابهم إن هم مش هيخشوا النار لكن مش هيدخلوا الجنة. الله، يبقى في منزلة بين المنزلين يعني ولا إيه؟ مش فاهم أنا. وقد اختلفوا في أصول الفقه. خد بالك ابن تيمية هنا مرجحش المسألة، صح كده؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح المسألة دي أكثر من مرة، ورد على مسألة أبي حنيفة في هذا الباب. وشيخ ابن عثيمين في شرحه على منظومة أصول الفقه له واضح سيتكلم في هذه المسألة، تكلم فيها هل الجن مكلفون أم غير مكلفون. اثنين، هل الجن وصل إليهم رسل منهم أم لا، وإحنا قلنا إيه؟ لا، إنما منهم منذرين، واضح الكلام. ثلاثة، هل الجن يدخلون الجنة ولا لا. ثلاث مسائل ذكرهم ابن عثيمين، الثلاث مسائل من شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكرش ابن تيمية في منظومة أصول الفقه له في شرحه على منظومة أصول الفقه. لكن ابن تيمية هنا أنا ذكرت لك أنه ذكر ذكرا مجردا لكن ما رجح الكلام، مفهوم؟ لكن تعرف ترجيحه من إيه؟ من مواطن أخرى. لذلك تعطينا فائدة أني بقول لكثير من الإخوة إذا بدأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تبدأ بالكتب الكبيرة، لأن أنت لو ما فهمتش أصول ابن تيمية وتعرف كلام ابن تيمية وقرأت له رسالة زي كده هتضيع وقتك، تشتت، ما فهمت شيء، صحيح الكلام؟ لكن لما تفهم أصوله رحمة الله عليه وتفهم مختصراته في المعتقد وما يريد وما هو منهج أهل الحق في هذه المسألة فتمشي بها درجة درجة. قال: على قولين، ذكر الأول والثاني ولم يرجح. قال: واختلف في أصول الفقه هل من شرط الوجوب العقاب على الترك، هل العقاب إنما يكون على الترك. قال: على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب، إما بالسمع. يعني إيه إما بالسمع؟ كلمة السمع يعني الكتاب والسنة، لأن مصدرهم السماع، إما بالسمع وإما بمجرد الإيجاب. دي مسألة مش هينفع نخش فيها، مفهوم؟ لكن فهمت تحقيق المسألة الماضية اللي هي مسألة الجن هذه. قال: المسألة الثانية أن من لا تكليف عليه هل يبعث يوم القيامة، الذي ليس عليه تكليف هل يبعث؟ قال: فأما الإنس والجن فيبعثون جميعا باتفاق الأمة، ولم يختلف فيما علمت إلا في من لم ينفخ فيه الروح هل يبعث، على قولين: وبعثه اختيار القاضي، يعني سيبعث اختيار القاضي وكثير من الفقهاء، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه وإذا جاءت يعني أسأل الله أن يرضى عنه. وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة، مع أنها إيه؟ لا إثم عليها ولا ثواب لها، لكن هناك عدل. يبقى حق الله هنا لا يكلفون به، لكن العدل يقام. أتدرون فيما ينتطحان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله يعلم ويفصل بينهم يوم القيامة، حتى تأخذ الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ده مقام عدل ولا لا؟ صحيح. لا تقل لا يشكل عليك، طب كيف هذا وهم غير؟ لا، ده في باب حق الله، لكن هنا إيه؟ ده مقام عدل. فيخلق للجلحاء قرون فتضرب بها هذه الايه الشاة التي كانت قرناء في الدنيا ثم يقال كونوا تراب. لكن مقام الايه؟ مقام العدل. وهذا الباب كله قائم على امر العدل. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. واضح هذا الكلام؟ وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. والحديث في قول الكافر يا ليتني كنت ترابا معروف وما أعلم فيه خلافا. إذن الكافر حينما يراهم بعد ذلك الوحوش والحيوانات ترابا وأخذ القصاص وكان ترابا فهنا يقول يا ليتني يا ريت كنت حيوان وابقى تراب. شفت تمنى ايه؟ تمنى ان يكون حيوان، مش مهم يكون بقى حمار هو ولا يكون اي حاجة ولا يكون خنزير ولا يكون، مش مهم، المهم ان ينجو منه. لذا هنا يقول يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لكن اختلف بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة أقوال. خد بالك بقى، ابن تيمية لما يجي مثلا مسألة فيها خلاف حتى ممكن يكون بين الكفار، يعني الكفار لهم قول، فيقول لك اختلف الناس، اختلف بني آدم، مش بيذكر لك، عجيب، مش بيذكر لك الخلاف. ده الرجل عارف خلاف الدنيا، يعني حتى الكفار قالوا ايه، يعني شوف حتى المشركين بيقولوا ايه، مش بس اهل السنة ولا اهل البدع ولا الفقهاء، لا ده حتى المشركين قالوا ايه. فهي يذكر لك اختلف بنو آدم في كذا، ليس معنى انه ينقل خلاف بني آدم في كذا انه يقر شيئا او انه يعتبر هذا خلافا. فرق بين الإخبار بالخلاف وفرق بين اعتبار الخلاف، افهم الكلمة دي زي عينك. فرق بين ذكر الخلاف وفرق بين اعتبار الخلاف. مش احنا ذكرنا قبل كده ابن تيمية رحمة الله عليه إذا كان هناك قول لأهل السنة واضح وهذا القول عليه إجماعهم وأهل البدع لهم قول، يجي يقول لك إيه وهذا القول ليس قول ثاني وإنما قول مخالف، مخالف للإجماع، يبقى لا يعتبر خلافا. فهمت الكلام؟ لكن ليس كل خلاف يذكر أن يكون خلافا معتبرا، فهم؟ إنما يذكر هنا الخلاف ذكرا مجردا، ذكرا مجردا، ليس معنى أن يذكر الخلاف أنه يعتبر هذا الخلاف. لكن لما يسأل ده عن مسألة معينة في أهل السنة ده تحقيق، يقول لك منهج أهل السنة والحق كذا ومنهج أهل البدع كذا. فين؟ يبقى في فرق بين بحث الإخبار وبحث التحقيق في المسألة. واضح الكلام كده؟ قال: اختلف بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة أقوال. أحدهم وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة وجماهير متكلميهم. متكلمين دول مين؟ أهل بدع صحيح؟ لكن لماذا ذكرهم هنا؟ ده بيذكر أحيانا الصوفية كمان، بيذكر أحيانا الصوفية. ليه؟ ليس معنى مشاركة أهل الباطل لأهل الحق في أمر أن يصير أهل الباطل أهل حق، ولكن ذكرهم لشهرة الحق. فين الكلام؟ ليس معنى ذكر أهل الباطل لمشاركتهم لأهل الحق في حقهم أن يصيروا أهل الباطل من أهل الحق، ولكن لشهرة الحق. فيجي يقول لك إيه؟ ومتكلميهم، هو بيذكر مسألة لكن ليعلمك أن الحق ده إيه؟ مشهور. ومتكلميه وجماهير، اسمع بقى، اليهود والنصارى والمجوس وجمهور غيره أن المعاد للروح والبدن وأنهما ينعمان ويعذبان. فين؟ اليهود والنصارى متفقين على أن في آخرة، صح الكلام كده؟ يعني مثلا لما يجي يتكلم في الجنة يقول لك اليهود والنصارى والمسلمون اتفقوا على ان هناك جنة في الجملة. ثم يرد على ايه؟ على طائفة من الفلاسفة او طائفة من الدهريين على ان الجنة انما هي امر نفسي طيب، والملائكة امر نفسي طيب، والشياطين امر خبيث، يعني شيء معنوي. فهمت الكلام كده؟ قال على ان المعاد للروح والبدن وانهما ينعمان ويعذبان. يبقى المعاد الحشر للروح والبدن كما في القبر، العذاب او النعيم، نسأل الله النعيم على الروح والبدن، وهذا منهج اهل السنة بخلاف اهل البدع كما سنذكره ان شاء الله في القمل الاحمر في مسجد اهل السنة. والثاني وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم، خد بالك الأشاعرة هنا سماهم ايه؟ متكلمين، عشان بعض الناس يقول لك ابن تيمية ما بدعش الأشاعرة، ده أنا عندي نصوص بعدد شعر راسك، ولو كنت أقرع عدد من أكثر من عدد شعر راسك، فهمت؟ على إنه مبدع الأشاعرة. قال وغيرهم بيقول بقى أن المعاد للبدن وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن، فيحيى البدن وينعم ويعذب، وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعيمها وعذابها فإيه؟ فينكرونه. القول الثالث ضد هذا وهو قول الإلهيين من الفلاسفة وطائفة ممن يبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم. ممن إيه؟ يبطن مذهبهم. طيب يبطن مذهبهم كيف عرفهم ابن تيمية رحمه الله؟ إنما يبطنونه أحيانا ويظهرونه أحيانا. أن المعاد للروح دون، يبقى دي القول الصحيح أن المعاد للروح والبدن، وأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم أن المعاد للبدن دون الروح. القول الثالث من الإلهيين من الفلاسفة الداريين وغيرهم ومن المتصوفة الغلاة على أن المعاد لي ها أن الروح دون البدن. الرابع أنه لا معاد أصلا، دول راح دماغهم أصلا يا راجل، ولا روح ولا بدن ولا بتاع، أنه لا معاد أصلا لا روح ولا بدن، وهو قول أكثر مشرك العرب. انظر، لا خد بالك، وهو قول أكثر مشرك العرب. إذن فيه هناك قول بإيه؟ بالرجوع. صحيح الكلام. لذلك أيزعم ربك، حينما جاء الرجل إليه ويمسك عظاما بالية ويفتتها قدام النبي عليه الصلاة والسلام كده، جاب له شوية عظام وبيعملهم له كده بيفتتها، قال أيزعم ربك أنه يحشرنا بعد إن كنا هكذا؟ قال نعم ويدخلك النار. شوف الكلام، نعم ويدخلك النار. شوف الكلام، نعم ويدخلك النار. عينه بايه؟ عينه بالنار عشان جحود. ده اصلا امر حتى بغير العقل، بغير الشرع، منافر العقل، منافر العقل. يعني اليس الذي خلقه خلق من عدم؟ يعني لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وكثير من الطبائعيين، الفلاسفة الطبائعيين الدهريين والمنجمين وبعض الإلهيين من الفلاسفة، فعلى هذين القولين ينكر حشر البهائم، وهو القول الأول، وعلى القول الأول يقبل بلا خلاف. مفهوم الكلام. المسألة الثالثة أن من لا تكليف عليه بل قد رفع عنه القلم هل يعذب في الآخرة؟ أن من لا تكليف عليه بل قد رفع عنه القلم، رفع عنه القلم، قلم الإيه؟ الإثم، هل يعذب في الآخرة؟ قال وهنا مسألة أطفال المشركين، يعني من مات من المشركين من اليهود والنصارى أو أي مشرك على وجه الأرض، أبوه وأمه حتى ملاحدة مثلا، وولد طفل ومات. قال وهنا مسألة أطفال المشركين، فمن قال من أصحابنا وغيرهم إنهم من أصحابنا، أي من أصحاب مذهب الحنابلة، ولا يستلزم من كلمة من أصحابنا أنه يعاصرهم، فإن الصاحب يعني الملازم للقول حتى وإن لم يعاصره. ممكن مثلا يقول لك إيه؟ وهذا قول صاحبنا الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يعاصر ابن تيمية. ابن تيمية لم يعاصره، لكن يصاحبه في الإيه؟ يصاحبه في القول. قال وغيرهم إنهم يعذبون تبعا لإيه؟ طبعا تبعا لآبائهم. قال بعذاب غير المكلف تبعا. ومن قال يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم قال بتنعيمهم. والصواب، كلمة والصواب، يبقى ابن تيمية هيعمل هنا هيرجح مسألة بقى. فهمت الكلام؟ قال والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنهم يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم، بل فريق منهم في الجنة وفريق في السعير كالبلغ. فريق في السعير كالإيه؟ معنى كده إن البالغ منهم الذي علم، صار بالغا صحيح، الذي علم ولم يتبع، إنما هذا إن مات يصير إيه؟ يصير معذبا لأنه صار بالغا. لكن خد بالك البحث في إيه بقى؟ في أطفال المشركين الذين لم يبلغوا. وهذا مقتضى نصوص أحمد. افهم الكلمة دي، أطفال المشركين الذين لم يبلغوا. قال وهذا مقتضى نصوص أحمد، فإن أكثر نصوصه على الوقف فيهم، بمعنى على الوقف، يعني الإمام أحمد توقف في قول، معنى أنه يتوقف هذا من ورعه، لأن النصوص تعارضت إيه؟ عنده. بمعنى أنه لا يحكم لأحد منهم لا بجنة ولا بنار، فدل على جواز الأمرين عنده في حق المعين منهم. وأما تجويز الأمرين في حق مجموعهم فلا يلزمه، وهذا قول الأشعري وغيره. وبهذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم فقال الله أعلم. سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فبين أن الأمر مردود إلى علم الله بما كانوا يعملون لو بلغوا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند في البخاري أنه رأى حول إبراهيم عند الجنة أطفال المسلمين والمشركين. الحديث ده قال رأيت في الإسراء، رأيت إبراهيم يعلم أولاد الناس وحوله أولاد الناس، وفي رواية يعلم أولاد الناس القرآن. قال الصحابة يا رسول الله، دي رواية البخاري، وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. سؤال هنا، قال النووي رحمه الله والتحقيق أن أولاد أطفال المشركين في الجنة عموما ونوعا لا تعيينا ونصا، عموما يعني أطفال المشركين في الجنة لكن لا يعين أحدهم. طب جيت دي منين وجيت دي منين؟ أما أولا عمومهم لأنهم قالوا وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين؟ فهذا كان في الأمر الأول لم يبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينهم. فإن العلم يقدم على عدم العلم. مثلا ده في باب الترجيح. أنا بقول لك إيه؟ بتقول لي المسألة دي ما حكمه؟ أقول لك والله يا أخي الله أعلم، ما اعرفش فيها حاجه الله اعلم. جيت سالتني في موطن تاني اقول لك، تقول لي ايه المساله دي؟ اقول لك لا، هذه المساله تجوز للحديث اللي رواه الامام البخاري و اذا الحديث ده انا عرفته بعد ولا لا؟ عرفته بعد، بديهي جدا يعني. صحيح. فالله اعلم بما كانوا عاملين، فلم ينزل على النبي عليه الصلاه والسلام فيها شيء، ثم بعد ذلك في الاسراء والمعراج نزل على النبي عليه الصلاه والسلام، علم النبي عليه الصلاه والسلام فيها شيء، قال وحوله اولاد الناس يعلمهم القرآن. قال الصحابة وأولاد المشركين، قال وأطفال المشركين. لذلك النووي والشوكاني مفهوم وإسحاق وغيرهم من أهل العلم قال ومذهب تحقيق أهل العلم على أن أطفال المشركين بالجنس في الجنة. أما التعيين لا يجوز لا في المسلمين ولا المشركين. الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، الخلاف على أن أطفال المشركين هل في الجنة أم لا. واضح الكلام كده؟ الإجماع على عدم التعيين. سهلة دي. الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، الإجماع على عدم التعيين، الخلاف في أطفال المشركين هل هم في الجنة ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لذلك كثير من الناس يظن أن هذه المسألة نص في معتقد أهل السنة على أنه الله أعلم ما كانوا يعملون. لا، بل إن التحقيق من قول كثير من أهل السنة على أن أطفال المشركين في الجنة ده بنص النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري، وذكر الإمام النووي في صحيح الإمام مسلم على أن هذا تحقيق الكلام عند أهل العلم. مفهوم هذا؟ وثبت عنه في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، مع أنه قتل قبل الاحتلام. هذه مسألة مسائل القدر ذكرها ابن القيم في شفاء العليل، مسألة الطفل الذي قتل هنا. قال ابن عباس لنجدة الحروري، نجدة الحروري، انت سمعت الحروري يبقى هو ايه؟ من الخوارج، لكن اضيفوا للحروري لانهم تحيزوا في مكان اسمه حروراء، فلما تحيزوا فيه اخذوا اسمه. مفهوم هذا؟ يعني مثلا ايه، لو تحيزوا في العتبة مثلا، خدوا مكان في العتبة، فيجي واحد يقول لك مثلا زيد للعتبي، يعني هو من الخوارج لكن نسبة ان هم تحيزوا في المكان ده. صحيح الكلام؟ قال هنا ابن عباس لنجدة الحروري وهو من الخوارج لما سأله عن قتل الغلمان. الحديث ده رواه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد. نجدة الحروري، شوف العجب بقى، بيبعت أسئلة لعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس اللي يجيب عنها. الله، يعني أنت راجل من أهل البدع ورايح تبعت أسئلة لعبد الله بن عباس؟ ده يدلك على إيه؟ على أنهم من داخلهم يعلمون أنهم لا علم عندهم وأن العلم عند مخالفيهم. صحيح الكلام؟ قال ابن عباس لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، فقال ابن عباس قبل ما يجاوب بيقول إيه؟ أرسل إليه وقال لولا أمر كتمان العلم لكتمته هنا. لكن أجابه بإيه؟ انظر بيقول له إيه عن قتل الغلمان. شوف الخوارج لا يعرفوا لا كبير ولا صغير ولا غلمان ولا امرأة ولا شيخ ولا أحد أبدا، بيقول له عن قتل الغلمان. ابن عباس بيقول له إيه بقى؟ رد عليه رد ماتع، بيقول له إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقتله. ما هو لو قال آه يكفر، مفهوم؟ لأن الخضر علم بإيه؟ وما علمته من أمري. صحيح الكلام؟ علمه بإيه؟ بوحي. وهو لو قال علمته بالوحي تبقى دي كبيرة ومعصية، وهم بإيه؟ بيكفروا به. ده بغير حتى لو قال مثلا معصية أو كبيرة، ده من اعتقد بأن الوحي ينزل عليه هو كافر أصلا كفرا مجردا. لكن بيقول له إيه؟ شوف الجواب، بيقول لو أنت تعرف منه زي اللي عرفه الخضر افعل. صح الكلام؟ وإلا فلا تقتله. هذا مع أن أبويه كان بيقول له، هذا مع أن أبويه كان مؤمنين وانت بقى بتكفر أبويه. فهمت الجواب بتاع ابن عباس؟ وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ليصاب من صبيانهم، فقال هم منهم. إذن هذه على إيه؟ على حالة معينة. إذن يوجه لإيه؟ توجه مثل هذه النصوص ولا يعارض بها الأصول. ويجوز قتل الصبي إذا قاتل، لأن أنت ما ينفعش تعارض بها حديث وأطفال المشركين قالوا أطفال المشركين، لأن ده خبر والخبر ده لا ينسخ. الخبر ده لا ينسخ، مش احنا درسنا إن النسخ لا يدخل الأخبار؟ أصل ده خبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيخبر ما حدث في المعراج، ده خبر لا ينسخ. مفهوم الكلام هذا؟ قال ويجوز قتل الصبي إذا قاتل. يجوز قتل الصبي إذا إيه؟ إذا قاتل. يبقى يقاتل هنا هل لأنه صبي أم لأنه قاتل؟ لأنه قاتل. وإذا صال ولم تندفع صولته إلا بالقتل. إذا صال يعني الصائل قطع الطريق. وكذلك المجنون والبهيمة، فقد يجوز قتل الصبي في بعض المواضع. وحديث عائشة في قولها عصفور من عصافير الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك عائشة، فإن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. يبقى الحديث ده هل يعارض حديث وهم في الجنة؟ لا. ليه؟ نهى عن التعيين. يبقى ده في ايه؟ ده في التعيين، يبقى لا يعارض العمومات. قال ولهذا قال اصحابنا لا يشهد لاحد بعينه من اطفال مين؟ المؤمنين انه في الجنه. افهموا هذا الكلام، لانه من التألي على الله. مفهوم؟ يبقى طفل مات تقول له ده في الجنه دلوقتي، ده في الجنه، ده تعيين، ده تألي على الله. وإنما يقال عنهم إيه؟ أطفال المؤمنين في الجنة. لكن فلان يعين؟ الجواب لا. قال ولكن يطلق القول إن أطفال المؤمنين في الجنة، وهذا يبين لك أنه لا تعارض بين العموم والخصوص، كمثل أن تقول من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، لكن يأتي إنسان يقول كلام الله مخلوق هل يكون كافرا؟ لا، لأنه قد لا يدري هذا الأمر. وقد روي بأحاديث حسان عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين ومن مات في الفترة يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وهذا التفصيل هو الصواب. فإن الله قال في القرآن لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع أهل الحق. فأقسم سبحانه أنه لا بد أن يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأتباعهم العصاة، ولا معصية إلا بعد التكليف، لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو دخلها الصبي والمجنون لدخلها من هو من غير أتباعه، فلم تمتلئ منهم. وأيضا فقال الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ده الأصل الذي يذهب إليك، فكل إشكال ورد في ذهنك رده لهذا الأصل. وقال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، إذن اعترفوا قد جاءنا نذير. لذلك قال تعالى في سورة تبارك فاعترفوا بذنبهم، فلا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم هذا. يبقى الأصل ده ترد لي كل نص أشكل عليك. يعني من مات مثلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، واضح هذا؟ لم يثبت عندك أن وصله دين إبراهيم أم لم يصله أي شيء، لم يثبت عندك، وقع عندك خلاف، وثبت النص أنه عذب، يبقى ما عذب يبقى ترد للأصل بقى إلا بعد أن وصله، خلاص انتهت المسألة. يبقى رديت المتشابه ده إلى الإيه؟ إلى المحكمات. واضح الكلام؟ فإذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، يبقى حينما قال أبي وأباك في النار يبقى ترد للإيه؟ للأصل أنه وصله وعلمه وعرفه، لأن الله لا يعذب إلا بعد وصول البلاغ. واضح الكلام؟ وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخبر سبحانه أنه استخرج ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا أتهلكنا بما فعل المبطلون، فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب، لا يعاقب أحد بذنب أحد. لأن في قول عند الحنابلة ما ذكروا هنا بأنهم تبع لإيه؟ تبع الأباء أن يعذبوا للأباء. هذا فيه أمران، لو قلت تبع الآباء يعذب بعذاب الآباء والأبناء ما عرفوا، لا لا تقل هذا، لأنه لا يعذب أحد إلا بعد أن يبين له. ولو قلت هم تبع للآباء لأنهم عملوا ما عمل الآباء فنعم. واضح ولا مو واضح؟ قال فأخبر سبحانه إلى آخره. وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب، لا عقاب عليها إلا ما يحكى عن التناسخية. يا أخي الرجل ده عجيب. التناسخية الذين، هذه فرقة كافرة بإجماع المسلمين، وذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية وطريق تعارض العقل والنقل وغيره، وذكرهم شيخ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين. التناسخية أن كل من مات إنما ينسخ. اسمع الكلام، ما هو بيقولوا إيه؟ البهائم يعذبون ليه؟ لأن كل من مات إنما بعد موته ينسخ على الحيوان أو الطائر الذي كان على عمله في الدنيا. يعني مثلا كان بيعمل حاجات طيبة في الدنيا، ينسخ حمامة مثلا، حمامة سلام، مفهوم؟ واحد مثلا إيه كان مثلا كسلان أو تعبان في الدنيا، ينسخ بطة مثلا، كسلان بقى بطنا كسلانة مثلا. يعني واحد مثلا كان غبي قوي ولا مش عارف ايه والكلام ده، مفهوم؟ ايه؟ مين قالك ان الحمار غبي؟ ده الحمار تقول له امشي يمشي، تقول له روح البيت، روح بيتنا، يروح لك روح بيت، وبيروح البيت لوحده وبيرجع لوحده، صح الكلام كده؟ لكن الحمار انما يضرب به المثل من جهة البلادة مش الغباء، من جهة البلادة، كمثل الحمار يحمل أسفار، مفهوم؟ زي كثير من أهل البدع كده، أهل البدع كلهم كده، يقول لك أنا معايا النصوص اللي تأيد كلامي ومعايا ومعايا، وهو جاهل مش فاهم حاجة إيه اللي بيقوله أصلا، فاهم؟ بل اللي بيقوله حج عليه هو، كمثل الحمار إيه؟ يحمل أسفار. فهمت الكلام كده؟ مش عارف إيه، واحد مثلا كان ديوس مثلا فيتنسخ مثلا بعد موت خنزير، فهم؟ مش عارف ايه يتنسخ كذا. التناسخيه دول كفار باجماع المسلمين، يقول لك في المعاد يحشروا ايه؟ يعذب الحيوانات دول بناء على ايه؟ على الاصل ان هم نسخوا دول. مش انت بتلاقي في المسلمين واحد مات يقول لك يا اخي انا شفت عصفوره بعد ما قريبنا ده مات على طول تقف لي على البلكونه، يقول في واحده بقى تحكي مع الجيران بتاعتها، فتروح جارتها تقول لها يا بنتي ده هو، والله ده هو، ده جاي يبص عليكم، ده مشتاق ليكم، جاي يبص عليكم ويرجع تاني. بص عليك ايه؟ خد قرنيك اجازه يعني؟ ها؟ ايه الكلام ده؟ لذلك ده ماخوذ منين؟ من التناسخيه. ومن الشيعه منهم تناسخيه، من الشيعه منهم تناسخيه، ان من يموت روحه بتنقلب هكذا. يقول لك يا اخي بعد ما مات فلان ده على طول في قطه بتقف قدام باب البيت وطول الليل تقعد تنونو، فتيجي التاني بقى تقول لها ايه انت عامل كلام نسوان كتير يعني، فالتاني تقول لها اه والله ده روح، ده روح فلان بتقعد تنونو عليكم. قال لا يا فلان كان قطه يعني؟ اتقلب قطه والتاني حمامه والتاني عصفوره؟ مش بيسمعوا الكلام ده ولغايه دلوقتي موجود؟ ده ماخوذ من دي، من المساله دي، ده مأخوذ. شوف بقى بقايا، بقايا الأمور دي تلاقيها فين؟ في كثير من المسلمين. واضح الكلام كده؟ عندكم عبد الرحمن في غينيا القصة دي؟ عندكم؟ أكيد وصلت لكم مننا، أكيد لو لقيت حد عندك يبقى جاب من عندنا إحنا، نسأل الله السلامة والعافية. إلا ما يحكى على إيه؟ عن التناسخية بأنهم مكلفون فيستحقون العقاب، وهذا نظير قول من يقول لا تحشر. المسألة الرابعة، وهو ما يشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم على الذنوب، مثل ضرب الصبي على ترك الصلاة لعشر وما يفعله من قبيح، وكذلك ضرب المجنون لكف عدوانه، وضرب البهائم حظا على الانتفاع بها كالسوق. لكن هذا ضرب ليس أصلا، لانه الضرب ده لايه؟ لعله مشي، مفهوم؟ لكن ليس هي مشي وليس هي كذا تضرب، قال ودفعا لمضرتها كقتل صائلها. وما جاء في الحديث أنه يقتص في الآخرة للجمحاء من القرناء. فهذه الأمور عقوبات لغير المكلفين وهي نوعان، أحدهما ما كان عقوبة في الدنيا لمصلحة، هو ده الإيه؟ عقوبة التعزير، ما كان إيه؟ لمصلحة. والثاني ما كان لأجل إيه؟ حق غيره. يعني هو هيضرب المجنون ده ليه؟ لأن المجنون ده عايز يفعل بغيره شيء، فهو بيكف هذا المجنون، يبقى لمصلحة الغير ولا لا؟ لمصلحة الغير. أو بيضرب طفل يريد أذية الغير فبيضربه لمصلحة الغير، أو يضربه لمصلحته هو، يبقى إما الضرب على قسمين، مصلحة قاصرة أو مصلحة متعدية. قال فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبي والمجنون، اللي هو الإيه؟ للمصلحة. فإنه يضرب الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها، مش تقول سيبه يا ابني كده أنا عايزه يقتنع، سيبه حبيبي أنا عايزه يقتنع. اقتنع إيه؟ إيه ده؟ ابن عباس كان بيربط رجل ابنه يروح رميه عند الشيخ، عبد الله بن عباس يروح رابط رجل ابنه، رابطه وروح شايله على كتفه وروح رميه قدام الشيخ عشان يتعلم، بعد ما يخلص يروح جاي فكك رجله وماشي. إيه؟ لازم، لأن النفس أصلا لا تحب ذلك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هو أنت تضرب ابنك عشان يلعب؟ يعني تقول له يا ابني يا ابني العب يا ابني، يا حبيبي العب يا ابني، بوس إيدك ورجلك العب، يقول لك لا مش عايز ألعب، لعب إيه وبتاع إيه؟ عايزين إحنا نصلي ونتعلم القرآن والسنة في آخرة، اتق الله. مين ده بقى إن شاء الله اللي يقول لك خليه كده بس، انا مش عايز، انا مش عايز اغصبه على الصلاه، انا عايز ياخدها باقتناع. مذهب الحج اقتناع. اقتناع ايه؟ هو فين ده؟ النفس اصلا مجبوله، مجبوله على حب الهوى وحب اللعب وحب كذا وحب كذا، لابد ان تأطرها على الحق أطرة حتى تعتاد ذلك. انت ليه مش معلم بناتك الصلاه ولا الحجاب؟ يقول لك اصلا عايزها تقتنع. تقتنع هو ان شاء الله الماده دي لو مش عاجباها تروح لعميد المعهد ولا عميد الكليه تقول انا مش عجباني البتاع ده، لازم اقتنع بالكتب اللي انتوا جايبينها في المعهد ولا في المدرسه دي. اقول لها ايه؟ اقول لها بره، انت ولي امر بره، تقتنع ايه يا ابو؟ تقتنع. نسال الله السلامه والعافيه. قال فأنه يضرب الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها، ويضرب المجنون إذا أخذ يؤذي نفسه ليكف عن إيذاء نفسه. ويجوز أيضا مثل هذا في حق البهائم أن تضرب لمصلحتها، وهذا غير الضرب لحق الغير. وذلك أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سقي الدواء للمريض، فإن المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء. قد يأخذ الدواء والدواء مر، لكن بيأخذ الإيه؟ لمصلحة نفسه. النوع الثاني العقوبة لأجل حق الغير، وهذا قسمان. الأذان، تفضل.